بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. من حقوق الأخوة التركية ترك البغي والاعتداء. والله ما أجدر أن يذكر هذا الحديث في زمان في هذا الوقت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. البغي صفة من سبقنا من أهل الكتاب الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم العلم باغيا بينهم. البغي من أعظم أسباب التفرق، وكذا العدوان، وهو الذي يؤدي إلى انتهاك الحرمات، يؤدي إلى قطع الرحم، يؤدي إلى سفك الدم، يؤدي إلى الغيبة والنميمة، يؤدي إلى الكذب والغش والخداع، لأنه يريد أن يعلو على غيره. البغي مجاوزة الحدود. نعم، البغي من الظلم، لكنه يهدف دائما إلى العلو. فهذا البغي تعدي الحدود من الأخلاق الإبليسية القبيحة، لأن من مرجعه إلى الكبر والإعجاب بالنفس ورؤية كمالها، وهذا الذي يترتب عليه أن يعتدي على الآخرين. ولذلك لا تظن أن من يبغي على غيره سوف يكسب، يكسب مكسبا عاجلا ثم تكون العاقبة عليه في الآخر، في نهاية الأمر، في الدنيا ثم في الآخرة مع ما يدخر له. ذلك ما حدث من بغي على الإخوة من تهم باطلة، من أنهم يعني سيفرضون ما ليس بفرض على الناس، يخوفونهم بأنهم بعضهم قد وصل به الحال إلى أن هؤلاء يعني متشددون سيقيمون الشريعة، وأننا لسنا من نقيم الشريعة، نسأل الله العافية. حتى بعض المتبرجات قد قلنا له: وماذا في تطبيق الشريعة؟ ما لو مش هتطبقوا الشريعة هتطبقوا ايه؟ هتحكموا بايه؟ يعني نحكم بالعدل؟ يقولوا ما هوش الشريعة هي العدل، ما هو العدل إلا شرع الله عز وجل. تخويف الناس، البغي الذي يتعرض له الإخوة، الاتهام بأنهم سيقطعون الأيدي والأرجل والآذان والأنوف، سيجلسون النساء في البيوت، مع أن أمر الله عز وجل وقرنا في بيوتكن، ولكننا نترك بلا شك تقدير أمر الحاجة التي يجوز معها الخروج لكل امرأة هي التي تهددها. فقد قال الله في كتابه: وقرن في بيوتكن، وترك النبي صلى الله عليه وسلم للنساء تقدير الحاجات، وأمر بأن يؤذن لهن إذا أردن الخروج إلى المسجد، لأن الخروج لحاجة وهي قد تحتاج الخروج للمسجد، مع أن بيتها أفضل، لكن هذه حاجة من الحاجات. وخروج أسماء لرعاية فرس الزبير فرسخا، فنحن لا نمنع من خروج النساء مطلقا، ولكن نراغبهن في أن تقر في بيتها. ومع ذلك فهذا من تشويه السوء، التشدد تجاه الأقباط، وأنهم سوف يقتلونهم وسوف يفعلون بهم. هل حدث منا ذلك؟ هذا كله من البغي. ولذلك أبشروا بأن هذا من علامات النصر بإذن الله، لأن الله قد قال ذلك: ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. هذا مقتضى عدله سبحانه وتعالى، الضرب بغير حق والضرب على الوجه خصوصا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، الضرب بغير حق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ولذلك وقال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، والضرب نوع من القتال، وإن طائفتين من المسلمين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، نزلت في طائفتين من المسلمين وقعت بينهما معركة بالجريد والنعال. فالجريد والنعال عبارة عن إيه؟ ضرب. واللطم على الوجه خصوصا من المعاصي التي غلظ فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من لطم مملوكه فكفارته أن يعتقه. إذا كان المملوك لا يضرب على وجهه فكيف بالحر؟ وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الوجه قد كرمه الله، قال فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته. هذه الصورة هي التي سواها الله بيده، هذه الصورة التي كرمها الله عز وجل، إما على صورته صورة الرحمن، وإما على صورة آدم، يعني آدم خلق سواه الله هذه الصورة، لم يمر بالنطفة والعلقة والمضغة، نحن نمر بهذه المراحل لكن ننتهي إلى الصورة النهائية التي سواها الله بيده هي صورة آدم. والقول الثاني على صورة الرحمن، ولها تفسيران، على الصورة التي نسبها الله إلى نفسه تشريفا زي بيت الله وناقة الله، أو على صورة الرحمن بمعنى له سمع وبصر ووجه، كما أن الله له سمع وبصر مع اختلاف الكيفية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الضرب مع الكافر إذا احتاج إلى ضربه على وجهه جاز ضربه على وجهه. يضربون وجوههم وأدبارهم، كفارة غير المملوك أن يقتص منه، الذي لطم أخاه يمكنه من القصاص أو يعفو، يستسمحه لأنه ظلم، إذا كان الأب هو الذي ضرب ابنه يستسمحه ويخبره أنه قد تجاوز، عمر ما يحدش يضرب ابنه على وشه أبدا، يستاهل لا ما يستاهلش، لأن الرسول نهى عن ذلك، فيش أم تضرب ابنها ولا بنتها على وشهم أبدا، حرام محرم. منها حرمة الملاكمة.